نبدأ على بركة الله برسالة باعثها للمستمع من الدوادمي. مستمع من الدوادمي لم يذكر اسما ولا رمزا، قال في أول أسئلته: قمت ببيع عدد من الأغنام على شخص آخر ولكن بالتقسيط بعد مدة معينة ثم بالأجل، وبعد مدة قمت بشراء 3 من الغنم التي بعتها عليه ولكن بثمن حال نقدا نظرا لحاجتي لها، فهل هذا جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن القلب يحتاج لأن يغذى بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن المشتبهات وترك ما اشتبه فيه إلى ما لا شبهة فيه، فقد أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا البيع بدأ ببيع بتقسيط، ثم يبدو لي أنه تحول من التقسيط إلى أجل، فإن كان هذا الأمر وقع بنية التقسيط ثم عدل عن التقسيط قبل إبرام الصفقة إلى أن يتحول لأجل وتم التفرق على أنه لأجل فلا حرج، وإن كان تم العقد على التأجيل ثم انقلب إلى على التقسيط ثم انقلب إلى أجل فهو بيع باطل، وإذا كان باطلا كان شراء الثلاث غير شراء، وإنما هو استرداد لبعض مالك أيها السائل، وبقيته عند صاحبك، وأرى لك إن كان باع البقية أن تكتفي بالثمن الذي باعها به، فإن الكسب المباح أنقى وأتقى، وإن الكسب إذا دخله شبه أفسد على الإنسان سابق ماله وآخرة. هذا إذا كان السؤال كما قد أشرت أنا إليه في هذا الجواب. أحسن الله إليكم. يقول: عندي قمح خاص أخرجته من القمح الذي زرعته من أجل الصدقة، وهو عندي بكمية تزيد على 10 أطنان، أخرج منه الصدقة من حين لآخر، هل يجب علي أن أخرج الزكاة عنه عند حصده، مع العلم أن القمح الذي أبعثه للصوامع يخصم منه الزكاة؟ أما هذا القمح فهو عندي الآن وربما حال عليه الحول، وأحيانا أخرجه كاملا قبل حلول الحول عليه، فماذا يجب عليه؟ وكنت عزلت هذا القسم من الإنتاج الزراعي تقصد به أن يكون صدقة، فالصدقة لا زكاة فيها لأنها كلها صدقة يراد فيه منها وجه الله جل وعلا، وأما إذا كنت عزلت لتتصدق منه ولتستهلك ما شئت وتبيع ففيه الزكاة، لأنه لا يكفي أن تخرج منه صدقة، لأن إذا وجبت الزكاة تعين أن تخرج الزكاة زكاة لأنها عبادة وصحتها تفتقر إلى نية، فأرجو أنك تصورت الجواب ولعل فيه كفاية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قمت ببيع الحصيدة بعد حصد القمح بمجرد النظر وأنا لا أدري كم يكون فيها من الأعلاف، فهل هذا حرام؟ وأحيانا نبيع الحصائد قبل حصد القمح فيشتري منا الحصيدة وهي خضراء ولكن يكون استلامه لها بعد الحصد. أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن هذه الأمور يحكمها العرف والعادة، يبيع الإنسان مزرعته من الأعناف دون أن تقاس أطوالها وكثافتها في أشرابها، فإذا رأى الحصيدة بعد حصدها واشترى ولو لم يقص فلا حرج. وأما أن تبيع حصيدة لم يجز زرعها فلا يستقر البيع إلا بعدما يجز، إن وافق وإلا فهو بالخيار، أي المشتري قبل ذلك. أحسن الله إليكم. هل إذا اشترينا أشياء جديدة مثل الملابس والأثاث وقمنا بالتصدق بالأشياء القديمة، هل هذا يعتبر من التعدي في الصدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أم لا؟ بل هذا من الإحسان، الإنسان لا يجبر بأن يتصدق بأنفس ماله. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما وجه معاذا إلى اليمن وبين له شرائع الإسلام من الشهادتين والصلاة والزكاة، قال في أمر الزكاة مع أنه ساق هذه الأمور على الترتيب، الرتبة الأولى مدخل الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يقبل عمل بدونها. ودرجة الثانية بعد الإيمان أعظم الأركان بعد أركان الإيمان بعد الشهادتين وهو الصلاة، لأن من لا يصلي لا تقبل منه الزكاة. فلما ذكر الزكاة قال إن طاعوا لذلك، أي للزكاة بعد طاعتهم الأولى، فإياك وكرائم أموالهم. فلا يلزم الإنسان أن يدفع أنفس ماله، لكن يكره أن يتقصد بصدقته سيء المال. وأما إذا استغنى عن الجديد عن القديم للبس الجديد فالتصدق بالقديم خير من إتلافه، لأن إتلافه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أحسن الله إليكم. إذا قرأ المسلم القرآن وهو في السيارة أو استمع إليه ومرت به آية سجدة فهل يسجد بالإشارة؟ نعم، يومي إيماء، لأن الإيماء بالسجود خير من أن يدعها، وقد يكون هو قائد السيارة، فيوم إيماء لا يعمى به عن الطريق، لا حرج أن ينظر للطريق وهو قد طأطأ رأسه إشارة للسجود. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمسلم أن يلبس ساعة ب50,000 ريال أو أكثر؟ فقد انتشر بين الناس وخصوصا النساء التباهي بلبس ساعة، أو عند الرجال ميدالية أو نحو ذلك بمبالغ تصل أحيانا إلى 100,000 و50,000، فهل هذا جائز؟ بل هذا من الإسراف ومن التبذير. الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن الله جل وعلا يكره لعبده الإسراف، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وحذر من الإسراف وسماه تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والنفقة التي تبذل في غير وجهها تعتبر من أنواع التبذير. ولبس ساعة ب50,000 أو 100 أو حافظة مفاتيح يسمى ميدالية وإن كانت هذه ليست عربية بأثمان باهظة من استعمال المال الذي أعطاه الله العبد بوجوه غير محمودة. والإنسان إذا الله أنعم عليه بمال ينبغي أن يتقي الله في التصرف بهذا المال، يتصرف في خاصية نفسه بما ينفعه دون أن يكون في ذلك التصرف سرف أو مخيلة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان في الساعة شيء من الذهب بالنسبة للرجال فهل هذا جائز؟ إذا كان الذي فيها من الذهب في داخلها وليس في الظاهر فالأمر فيه سعة. وأما إذا كان الذهب ظاهرا أو كانت مطلية بماء الذهب الخالص الحقيقي وليس ما يحمل لون الذهب وليس بذهب، فإن كان بلون الذهب حقيقة من الذهب فهو محرم، إن الرجل لا يحل له أن يلبس خاتم ذهب، وأسوأ من ذلك من يعلق في حلقه شيئا من الرجال أو يلبس سوارا من ذهب وفيه ساعة، فإن هذا من المحرمات. أحسن الله إليكم. يقول: يتردد بين الناس أن التهجد لا يزيد عن 11 ركعة، لكني أحيانا أزيد على هذا، خصوصا أني لا أحفظ كثيرا من السور التي أطيل بها الصلاة، فهل الأفضل لي أن أكتفي ب11 ركعة أم أكثر من الركعات نظرا لأني لا أحفظ كثيرا من القرآن؟ لا يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث صحيح ينهى المسلم أن يصلي أكثر من 11 على الإطلاق. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما يزيد على 11 ركعة في تهجده، وهذا التهجد غير ما يصليه بعد صلاة العشاء، فإنه يصلي بعد العشاء 4 ركعات تارة. ومن حديث عائشة ثبت أنه يصلي 13 ركعة في الليل، وكذلك في الصحيح، وفي الصحيح من حديث أم سلمة أيضا 13، ومن حديث ابن عباس. فهذه الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وغيره ترد على من يقول إنه لا يزاد على 11 ركعة، لكن عائشة ذكرت رضي الله عنها صفة على 11، تقول: يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3. وتذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يركع ركوعا طويلا نحو ما يقرأ 50 آية، ثم يرفع فيقف بعد الركوع نحو من ذلك. فمن يقول 11، هل يقرأ في الركعة الواحدة 50 آية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا اللفظ يقتضي التكرار بدون حد. يقول في هذا الحديث: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما سبق أو ما مضى. فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد، وهذا هو الذي فهمه السلف لا كما يفهم بعض الشباب في هذا العصر ومن يقلدون السلف. فهموا أن 11 ركعة أو 13 ركعة إنما هي في الإطالة، يطيل الوقوف ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين، ونحن لا نفعل ذلك. والسلف فهموا مقتضى حديث مثنى مثنى، ولذلك من السلف في القرون الأولى في القرن الأول من يصلي 39 ركعة في التهجد. وأما ما يروى مع بعض العباد أن يصلي في الليلة الواحدة من التهجد أكثر من 100 ركعة، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم استنكر على من يكثر الركعات في صلاته إلا في السنوات الأخيرة في أواخر القرن 14 وأوائل هذا القرن، شاعت بين الشباب من يقلدونه عدم استحباب، بل ربما كرهوا ربما حرم صلاة أكثر من 11 ركعة. ولا شك أن هذا اجتهاد، لكنه اجتهاد خطأ مناف لما كان عليه عمل السلف. فلك أنت أيها السائل ولي ولمن يسمع، يجوز لنا أن نصلي أكثر من 13 ركعة. من أراد أن يقرأ ويطيل قراءة المصحف أو من حفظه، فصلاة 11 أو 13 أفضل من الإكثار مع التقرير من الآيات. فإن بعض الناس يتهجد ويقرأ آيتين في الركعة ويقول لا أكتفي بإحدى عشرة، هذا لا يتفق مع حديث عائشة رضي الله عنها لا تسأل عن طولهن وحسنهن. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التهجد قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة ثم أتبعها بسورة النساء قبل آل عمران، ثم أتبع سورة النساء بسورة آل عمران في ركعة واحدة. إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية عذاب تعود، فهل أحد يفعل ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو أن يوفق المرء لمعرفة أسرار فقه الشريعة، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك إنه موجب الدعاء أنا والسامعين وطالب العلم في كل مكان. أحسن الله إليكم. كأنه فهم أنه إذا كان لا يقرأ كثيرا يطيل في الركعات حسب ما ورد في سؤاله، هل ترون أحسن الله إليكم أن يقلل من عدد الركعات ويكرر أكثر من سورة إذا كان لا يحفظ، لأنه يقول أنا لا أحفظ إلا السور القصار ولا أحفظ كثيرا من القرآن؟ أرى لك أن تكثر الركعات، أن تصلي 17 ركعة أو 19 ركعة أو 23 ركعة، ولا شك فيما يبدو لي أنك تحفظ من السور القصيرة ما يغطي عدد هذه الركعات، وإن قرأت في المصحف فلا حرج عليك في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن، محافظة الضالع، المستمع الحميدي أبو عبد الله الحميدي أو أبو عبد الهادي الحميدي، له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: تشاجر اثنان على شجرة السدر التي تأكلها الأغنام، فالأول كان حقه أنه يطالب بالشجرة لأنها زرعت في أرضه، الآخر قام ببيع أغصانها فقط لرجل ثالث، فمنعه صاحب الأرض محتجا أنه هو الأولى بها بشراء الأغصان كون الشجرة في أرضه وأن له حق الشفعة، والطرف الأول رافض ذلك، يقول من حقه التصرف بها لمن يشاء، أفيدون مأجورين لمن يكون حق الشجرة؟ تراجع رجال القضاء في بلدك إن اختلفتم، وبحول الله سيكون عند القاضي الذي يتولى النظر في هذه القضية ما يحل الإشكال. أحسن الله إليكم. يقول: سهوت في صلاتي فكان علي أن أسجد للسهو، إلا أنني تشهدت التشهد الأخير ثم سلمت ولم أسجد للسهو ناسيا، ولم أتذكر إلا بعد خروجي من المسجد، فماذا علي؟ كان يحسن بك لما تذكرت أن تعود وتسجد للسهو وتسلم، وصلاتك إن شاء الله صحيحة. يقول: مثلنا نحن الذين لا نعرف الخلافات الفقهية ولا ندري القول الراجح، هل يجوز لنا أن نتبع المذهب الشافعي نظرا لانتشاره عندنا؟ العامي مذهبه مذهب من يفتيه من أهل العلم في أحكام الصلاة وغير ذلك، ولا شك أن مذهب الإمام الشافعي مذهب حق، وهو إمام سنة، أقصد بالسنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أئمة الهدى رحمة الله عليه، ومن خيار علماء الإسلام، فالاقتداء به لمن لا يحسن الاستدلال والاستقلال في تحصيل العلم خير كثير. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من العراق، من المستمعة ميم رائياء ميم، أختنا تقول في أول أسئلتها: متى تصبح الصلاة واجبة على الإنسان وكذلك الصوم، أي متى يبلغ الشخص؟ إذا بلغ الولد من ذكر وأنثى، والبلوغ بالنسبة للذكر إما بإكمال 15 سنة أو بالاحتلام المنتج لنزول المني أو بإنبات الشعر حول الفرج الذكر، هذه العلامات الثلاث، أي واحدة تتحقق بالفتاة فإنها تدل على بلوغه، والشعر مقصود به الشعر الخشن ولو فرض أنه تزوج فجامع وأنزل وهو فتى فهذا أيضا داخل في حكم دلالة الاحتلام، وتزيد الفتاة على ذلك بأن لو كانت مزوجة فحملت من زوجها دل ذلك على البلوغ، أو حاضت دل على ذلك على البلوغ. وعلامات الفتاة التي هي الإنبات أو الاحتلام أو إكمال 15 سنة كذلك، أي واحد من هذه الأمور حصلت عند الإنسان من ذكر وأنثى دل على بلوغه، ومن حال بلوغه وجبت عليه التكاليف الشرعية من صيام وصلاة، فإن القلم رفع عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، الصغير يشمل الذكر والأنثى، والمجنون حتى يفيق من جنونه، والنائم حتى يستيقظ، يستيقظ من نومه. لكن النائم ما مر عليه في وقت نومه من عبادات واجبة وجب عليه أن يؤديها، وأما الصغير ما مر في حال صغره لا يقضيه عندما يبلغ، والمجنون ما مر عليه من عبادات أثناء جنونه لا يقضيه إذا أفاق من جنونه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: لي ولد توفي وهو ابن 14 عاما من أثر سقوط شجرة على سيارته أثناء عودته إلى المنزل، هل يكتسب درجة الشهادة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء 5؟ إذا كان مكلفا، أي قد تحقق فيه البلوغ، فهو إن شاء الله وكان يؤدي الصلاة فهو من الشهداء، لأن ذلك يدخل في حكم الهدم، فإن من يموت بالهدم أو بالغرق أو بالحريق يكون شهيدا، وهي لم تدخل هذا السؤال إلا وقد اطلعت على الشهداء الذين سأل النبي عنهم صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. فقال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن الذي يموت في الحريق شهيد، وفي الهدم شهيد، وفي الغرق شهيد، والذي يموت بالطاعون أي مرض الطاعون شهيد، والذي يموت بذات الرئة شهيد، والذي يموت والمرأة تموت بالطلق جمع شهيد، والذي يموت في القتل في سبيل الله شهيد. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من سوريا من المستمع علاء الدين أبو زيد، يسأل عن حديث أنس رضي الله عنه قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قالها 3، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، متفق عليه. وقول تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هناك أناس يأخذون هذا الحديث ويقولون: طالما أننا نشهد أن لا إله إلا الله فلا ضرورة للصلاة والصيام، حيث أن النار لن تنالهم في هذه الحالة، فما رد فضيلتكم عليهم في تفسير هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. أولا، هذا الحديث جعله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أول أبواب كتاب التوحيد الذي سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فذكر هذا الحديث في أول الكتاب، وهو كتاب عظيم. لكن ينبغي لكل واحد منا أن يعرف معناه، فإن من شهد أن لا إله إلا الله شهادة حق، وشهد أن محمد رسول الله شهادة حق، يرى أنها حق، فإنها تستلزم لتحقيق أنه قالها بإيمان وإخلاص أن ينكف عما حرم الله عليه وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وإذا لم يؤدي ما أوجب الله عليه لم يكن قالها مخلصا من قلبه، لأن القلب إذا كان في حالة الصحة وسلامة صلاح وجه الجوارح كلها من اللسان وسائر الحركات إلى التقيد بآداب الإسلام والانتهاء عن من هي. لا شك أن من قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا بذلك من قلبه أنه يحرم على النار بنص حديث رسول الله، لكن متى يكون مخلصا من قلبه؟ إذا أدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة إن كان ذا مال وصام رمضان وحج مرة واحدة في حياته إن كان قادرا بماله وتجنب المحرمات من المسكرات والمكروهات وتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات، إذا حقق ذلك وكف أذاه عن الناس فلم يؤذي أحدا ومات على ذلك حرم على النار، وهذا أمر في غاية العسر، لابد أن يخطئ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ينبغي للمسلم أن لا يأخذ بجانب أحاديث الوعد دون تدبر معانيها ومعرفة مقاصد الرسول فيها صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يجعله يعطل أوامر الله، ومن عطل أوامر الله فقد عبد مع الله غيره، عبد هواه، فمن اتخذ إلهه هواه. فهذا الذي يطيع هواه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم لا يصلي ولا يصوم، هذا عبد هواه، لا يقول إنه قالها مخلصا بل قالها كاذبا، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.